ولا تصح على عمل يقتص أن يكون فاعله من أهل القربى. معنى هذه العبارة، وأقول إن هذه العبارة تداولها العلماء رحمهم الله وتلقوها ناشئا عن سابق، معناه أن العمل الذي لا يقع إلا قربة لا يصح أن يؤخذ عليه أجرة. كل عمل لا يصح إلا قربة فإنه لا يؤخذ عليه أجرة. ووجه ذلك أن ما كان لا يقع إلا قربة فإنه لا يجوز للإنسان أن يعتاض عن ثواب الآخرة شيئا من ثواب الدنيا. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فحذر الله عز وجل أن يريد الإنسان بعبادته شيئا من الدنيا. وقال تعالى: من كان يريد الحرث الآخرة نزل له في حرث، ومن كان يريد الحرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فما كان لا يقع إلا قربه فإنه لا يصح أن تؤخذ الأجرة عليه. مثال ذلك الصلاة لو قال رجل لابنه: صلي يا بني. قال: لا أصلي إلا كل فرض 10 ريالات ليستحق كل يوم 50 ريالا. فاستأجره. قال: نعم أنا أعطيك كل فرض 10 ريالات. فالأجرة هذه لا تصح لأن الصلاة لا تقع إلا قربة. الأذان، لو أن إنسانا قيل له أذن، قال: ما في مال أنا أؤذن، لكن كل أذان 5 ريالات، فإنه لا يصح. لو قيل للشخص: اقرأ القرآن ليكون ثوابه للميت، فقال: لا بأس، لكن لا أقرأ إلا الجزء 10 ريالات، لم تصح. واضح؟ كل شيء لا يقع إلا قربة فإنه لا يصح أن يقع عليه عقد الإجارة والتعليل، لأن هذا عمل يرجى به ثواب الآخرة أو يقصد به ثواب الآخرة، ولا ينبغي أن يكون عمل الآخرة يراد به عمل الدنيا. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: في من حج ليأخذ ليس له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب. إنسان قال: أبا حج من أجل أخذ الأجرة. وأما من أخذ ليحج قال: فلا بأس به، لأنه استعان بالمال على طاعة الله، والاستعانة بالمال على طاعة الله أمر شائز ولا بأس به. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قيل له: أقم بنا في رمضان، يعني صل بنا القيام. فقال: لا أصلي لكم إلا بكذا وكذا. فقال الإمام أحمد رحمه الله: نعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا؟ وهذا يدل من الإمام أحمد على أنه أبطل عبادته، وبناء على بطلان عبادته لا تصح الصلاة خلفه. وقد استعاذ الإمام أحمد رحمه الله من هذا الشر: نعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا. طيب، ولكن ما يقع قربة بالقصد وينتفع به الغير فلا بأس أن يأخذ الإنسان عليه أجرة من أجل نفع الغير، كالتعليم. التعليم، إنسان قال: أريد أن تعلمني باب شروط الصلاة. قال: ما في مال أنا أعلمك باب شروط الصلاة، لكن بشرط أن تعطيني كذا وكذا أجرة. نقول: هذا لا بأس، لأن العوض هنا ليس عن التعبد بالعمل، ولكن عن انتفاع الغير به، عن انتفاع الغير به. واضح؟ طيب، تعليم القرآن، لو أن شخصا طلب منه أن يعلم فلانا سورة البقرة، قال: لا أعلمه إلا بكذا وكذا، يجوز؟ نعم يجوز، لأن هذا للتعليم لا للتلاوة. وفرق بين أن يكون التعليم الذي يتعدى نفعه للغير وبين التلاوة. طيب إنسان قال لمريض أنا لا أقرأ عليك، يعني لا أرقاك إلا بكذا وكذا، وهو يريد أن يرقاه بالقرآن، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فنزلوا على قوم ضيوفا فأبى القوم أن يضيفوه، بعث الله على سيدهم عقربا فلدغته وكانت والله أعلم شديدة، فطلبوا من يعالجه، قالوا لعل هؤلاء القوم فيهم من يقرأ، يعنون بذلك الصحابة الذين تنحوا عنهم لما لم يضيفوهم، فجاءوا إلى الصحابة وقالوا إن سيدهم قد لدغ، فهل منكم من راق؟ قالوا نعم منا ما يقي، ولكن بكذا وكذا، يعني أنتم ما أكرمتمونا ولا ضيفتمونا، بكذا وكذا لطائفة من الغنم. قالوا لا بأس، فقرأ عليه القارئ فقام كأنما نشط من عقاب بإذن الله، ولم يقرأ عليه إلا سورة الفاتحة يا أخوان، سورة الفاتحة فقط التي يقرأها بعض الناس اليوم 1000 مرة ولا يستفيد المريض، قرأ عليه سورة الفاتحة وفرغ بإذن الله، أعطوهم القطيع الطائف من الغنم، ولكنها أشكل عليهم الأمر، فقالوا لا نأكل حتى نسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قدموا المدينة وأخبر الرسول بهذا قال نعم كلوا واضربوا لي معكم بسهم، عليه الصلاة والسلام أفتاهم بالقول وبالفعل من أجل أن تطمئن قلوبهم، وإلا الفتوى القولية تكفي، وهو عليه الصلاة والسلام لا يسأل أحدا، لكنه سأل هذا لمصلحته لا لمصلحته هو، وليس بحاجة ولا ضرورة إلى لحمهم، لكنه فعل ذلك إيش؟ لمصلحتهم لتطيب قلوبهم، قال خذوا واضربوا لي معكم بسهم فإن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فدل هذا على أنه لا بأس إذا كانت العبادة ذات نفع متعد وأراد الإنسان بها ذلك النفع المتعدي، لا بأس أن يأخذ عليها إيش؟ أجرا، ولو كانت من جنس الأشياء التي لا تقع إلا قربا، لأن هذا القارئ ما قصد التعبد لله بالقراءة، قصد إيش؟ نفع الغير، إما التعليم وإما الاستشفاء أو غير ذلك، فهذا لا بأس به. طيب، أشكل على بعض الأخوة المتزمين ما يأخذه الناس الآن على الأذان وعلى الإقامة وعلى التدريس وعلى الدعوة، وقالوا إن هذا نقص وخلل في التوحيد، نقص وخلل في التوحيد، لأن هذا الذي يأخذ المكافأة لا شك أنه يجنح إليه، يعني ليس يأخذها وهي على حد سواء أخذها وعدم، أليس كذلك؟ يعني أكثر الناس هذا، أكثر الناس لا يستوي عنده عدم الأخذ والأخذ، بل ربما بعض الناس يصرح يقول أنا أريد أن أكون إماما لأني أريد أن تزوج، أو لأني تزوجت وأحتاج إلى نفقة، وقيل تبي ألف أو باء أو جيم، قال ألف لأنها أكثر راتب، نعم واضح. فيقول بعض الناس إن هذا شرك، شرك، لأنه أراد بهذا العمل الصالح إيش؟ أراد الدنيا. فيقال لهؤلاء هذا الذي تأخذونه ليس أجرا، ولكنه حق تستحقونه من بيت المال، وغاية ما عند الحكومة أن توزع بيت المال على المستحقين، هذا مدرس له ما يليق بعمله، وهذا مؤذن له ما يليق بعمله، وهذا إمام له ما يليق بعمله، وهذا داعية له ما يليق بعمله، وهكذا، يعني ليس من الحكومة في هذا إلا إيش؟ التوزيع والتنظيم. أما أنت لك حق، كل من عمل عملا متعديا في المسلمين فله حق من بيت المال على حسب نتيجة هذا العمل وثمرة هذا العمل، وحتى من لم يكن كذلك أي من لم يعمل له حق من بيت المال، كالفقراء واليتامى ومن أشبههم. على كل حال هذه المسألة أقول إنها اشتبهت على بعض الملتزمين، ولهذا يسألون عنها كثيرا، حتى إن بعضهم يكون أهلا للإمامة تماما، قارئ فقيه، ولا يرغب، لأنه يقول إنه سوف يعطى مكافأة من بيت المال. فنقول الحمد لله، أنت الآن لست مستأجرا ولكنك مستحق لهذا العمل الصالح ونفع المسلمين، فليس عليك أي بأس. فينبغي مثلا لكم في مجالسكم إذا أحد أورد هذا الإشكال أن تبينوا له، وليس بينك وبين الحكومة عقد جار، الحكومة وفقها الله إنما هي راعية للمصالح العامة، وترى أن توزع مثلا بيت المال لهذا كذا ولهذا كذا ولهذا كذا، وأنت ممن إيش يستحقون من بيت المال على هذا العمل. طيب إذن بقي علينا الحج، هل يجوز الاستئجار على الحج مثل أن يستأجر شخصا ليحج عنه أو لا؟ نقول أولا إذا كان الحج فريضا والمستأجر قادر فالإجارة لا تصح، لا تصح. لماذا؟ لأن هذا يجب عليه أن يؤدي الفرض بنفسه، لأنه قادر، لأنه قادر بدنيا وماليا. إذا كان عاجزا، إذا كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله وحجه فريضة، فقد سبق لنا في الوكالة أنه يجوز إيش أن ينيب عنه، يجوز أن ينيب عنه، واستدلنا لذلك بحديث الخثعمية التي قالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب فأذن له. فهل تجوز الأجرة على ذلك؟ أو نقول اتفق مع الذي أراد أن ينيبك ولا تبحث عن المقدار، سواء أعطاك 10 أو 1000، انتبهوا لهذا. أما إذا كان نفلا، إذا كان الحج نفلا، فقد سبق لنا في الوكالة أيضا أنه إن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه يمكن أن يقال بالجواز قياسا على إيش؟ الفريضة. وإن كان صحيح البدن قويا فالذي نرى أنه لا صح، لأن العبادات مطلوب من الإنسان أن يشعر بأنه عابد لله ذليل، لا أن يعطي دراهم واحد يحج عنه. إيش السبب؟ هل قال هذا الذي أنابه لبيك اللهم لبيك؟ ما قال لبيك اللهم لبيك. هل طاف بالبيت؟ هل سعى بين الصفا والمروة؟ هل وقف بعرفة؟ ما أين الحج؟ كيف نقول إن هذا حج؟ كيف نقول إن له أجر الحج؟ ولهذا قلنا إن مثل هذا ينبغي أن يعين من يؤدي الحج بنفسه، أفضل من أن يقول حج عنه. طيب على كل حال، في الحال التي يجوز فيها أن يستنيب أحد عن أحد في الحج، هل يجوز أن يعقد عقد إجارة على هذه النيابة أو لا؟ المذهب لا، المذهب لا يجوزنها، ويقولون الإجارة على الحج حرام، لأن الحج عبادة بدنية لا تقع إلى قربة، ليس كتعليم الفقه والحديث وما أشبه ذلك، فلا يجوز. وفيه رواية عن أحمد أو قول في مذهب أحمد أنه يجوز عقد الإجارة على الحج. وعمل الناس اليوم على إيه؟ على الثاني ولا الأول؟ على الثاني. عمل الناس اليوم على الثاني، ولا يسع الناس إلا هذا. يعني لو قلنا بأن الإجارة حرام سددنا باب النيابة نهائيا. من يوفق فيقول أنا أريد أن أقضي حاجة أخي وأقوم عنه بالحج وما أعطاني فأنا راض به، هذا نادر، نادر أن يكون. المهم القائل كل عمل لا يقع إلا قربه إيش؟ فلا يصح عقد الإجارة عليه، وما كان نفعه متعديا من القرب صح عقد الإجارة عليه، بشرط أن يكون العاقد لا يريد التعبد لله تعالى بهذه القربة، وإنما يريد إيش؟ نفع الغير الذي استأجر استأجره لاستيفائها في المنفعة. يقول ثم قال المؤلف: طيب من هو الذي، ما هو العمل الذي يشترط أن يكون فاعله من القربة، ومن هو أهل القربة؟ أهل القربة يقول هو المسلم، المسلم هو أهل القربة، لأن الكافر لا يكون أبدا من أهل القربة إطلاقا، إذ أنه مهما عمل فإنه لا يقربه عمله إلى الله. ولهذا نقول من أهل القربة يعني المسلم، يعني المسلم. فالكافر ليس من أهل القربة، فكل عمل يصح إيقاعه من الكافر فعقد الإجابة عليه صحيح لا بأس به. حتى بناء المسجد، لو أنك استأجرت إنسانا يبني لك مسجدا فلا بأس، لأن بناء المسجد يجوز أن يكون من الكافر، يعني يجوز أن يبني الكافر المسجد، إلا أننا نرى أنه لا بد أن يكون عليه قيم يراقب تنفيذه البناء وأساسات البناء حتى لا يكون. طيب أهل القربة من هم؟ المسلمون. وذلك لأن الكفار مهما خشعوا، مهما بكوا، مهما ذلوا أمام صنمهم، فإنها ذلك ليس بقربة. ولهذا يذكر أن النصارى في كنائسهم يخشعون خشوع المسلمين في محاريبهم، أو يخشعون خشوع المسلمين في مساجدهم بكى ونياح وعويل، لكن هل ينفعهم هذا؟ لا، هذا لا ينفعهم. حتى قال بعضهم في قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، إن هؤلاء هم النصارى في كنائس. لكن هذا على كل حال غير صحيح، لأن الآية صريحة في أن ذلك يوم القيامة. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ. على كل حال الكافر لا يمكن أن يكون من أهل القربة. فإن قال قائل: أرأيتم لو أن كافرا بنى مسجدا للمسلمين أتجوز الصلاة فيه؟ هو لا يقبل منه. نعم، نحن لا يهمنا، هو لا ينفع حتى لو صلينا فيه ما له أجر، لكن نحن لا نمتنع من الصلاة فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الأرض كلها مسجد، جعلت الأرض مسجد. نعم، إن خفنا أن يريد هذا الكافر أن يصطاد بالماء العكر، أو أن يضفي منة على المسلمين ويقول يوما من الدهر: نحن الذين بنينا لكم المساجد، فهنا يجب علينا أن نهجر هذا المسجد، يجب علينا. ويجب على المسلمين أن يتعاونوا في هذا وأن لا يخون بعضهم بعضا. أما إذا كان الرجل هذا الكافر معروفا بالكرم، وأنه يعطي هذا وهذا وهذا وهذا ولا يبالي ولا يمن ولا يرى أن له فضلا، فلا بأس ولا مانع. ومن ذلك أيضا ما أشكل على بعض الناس: يأتي إنسان يتعامل بالبنك أو يتعامل بأشياء أخرى محرم كسبها، بأشياء أخرى محرم كسبها، ثم يبني مسجد أو يصلح طريق، فيقول: هل يجوز أن أصلي في هذا المسجد الذي أصلحه من ماله حرام، أو أمشي في الطريق؟ ماذا نقول؟ نعم، ولو كان من ربا. أجزاكم الله خير. هذا هو الذي نرى، أنه لا بأس أن نصلي في هذا المسجد ولو كان من مال الربوي أو من كسب محرم آخر، لأن إثمه على باني على كاسب. أما نحن فأمامنا مسجد بني متوجها إلى القبلة وليس فيه أي محظور. ثم نقول: لعل هذا الرجل الذي بنى المسجد لعله أحدث توبة وبنى هذا من أجل أن يتخلص من الإثم ومن الكسب الحرام، فنكون إذا صلينا في ذلك وشجعناه نكون عونا له على التوبة. والإنسان يجب أن ينظر الأمور بمقياس الشرع والعقل، لا بمقياس العاطفة العمياء، لأنه ما ضر المسلمين حتى في أحد الصحابة إلا هذا. العاطفة العامية. ما الذي أوجب الخوارج أن يخرجوا إلا العاطفة العامية ودعواهم أن علي بن أبي طالب قد خان وأنه يجب أن يقاتل وأنه كفر برضاه بالتحكيم وما أشبه ذلك. فعلى كل حال نقول هذا لا بأس به، أعني ما بناه شخص من ماله المكتسب بحرام. طيب لو غصب أرضا وبنى عليها مسجد ما نصلي فيها؟ أما على قول من قال إن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة فمعلوم أننا لا نصلي، لأننا لا نتقرب إلى الله تعالى بشيء باطل. لكن على قول من يرى أن الصلاة في الأرض المغصوبة جائزة فهذه أيضا لا نصلي. لا نقول إن الصلاة لا تصر، لكننا نقول إن هذا تشجيع لهذا الغاصب الظالم أن يغصب أموال المسلمين ثم يتبجح بأنه بنى عليها مسجدا. ثم قال المؤلف رحمه الله في بيان ما يلزم المؤجر والمستأجر، قال وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع أو ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرف والحط ولزوم البعير، كل هذه على المؤجر. تصورت هذه العبارات، إنسان أجر شخصا بعيره ليحج به، يقول عليك كل ما يتمكن به المستأجر من النفع كزمام الجمل والعقيل البعير. ما هو الزمام؟ الحبل الذي تقاد به الناقة، بارك الله فيك، أو الجمل، الجمل ورحله. سامع؟ نعم. طيب وحزامه محجوب، ينزل من فوق الرحل تحت البطن، يعني ما يشد به الرحل. أي طيب زين. ورحلي وحزامه يعني حزام الرحل، والشد عليه، شد عليه كمان، والرحل أيضا. يحتمل هذا، ويحتمل أنه إذا نزلوا في مكان ونزلوا الرحل عن البعير أنه هو الذي يحمل الرحل ويشده على البعير، كل هذا على المؤجر. وشد الأحمال هذا الظهر الذي يريد، الذي قال كمال هو هذا، شد الأحمال والمحامل. الأحمال يعني الحمل الذي يكون على البعير كالأكياس والأواني وما أشبه ذلك. المحامل هي التي تكون على جنب البعير، على جنب الرحل يركب عليها الناس، وهذا شاهدناه قديما، تكون البعير عليها من اليمين ومن الشمال مقاعد يقعد عليها الراكب، تسمى المحامل، والوسط تسمى الشداد. طيب والرف والحط، ايش الرف والحط؟ يعني يرفع المحامل وما ذكره المؤلف عند الاحتياج اليها، وينزلها عند الاحتياج اليها. فلو انه مثلا نزلها وبقوا في هذه الارض لمده يوم يومين، ولما ارادوا ان يسيروا قال المستاجر للمؤجر يلا ارفع الرحل وشده، قال لا حاجة لك أنت، يستقيم هذا أو لا؟ مين بالحاجة له؟ لكن هذه الحاجة حوض عنها الأجرة، فيقال للمؤجر عليك بها. لزوم البعير أيضا هذه على المؤجر، لزوم البعير معناه أن يكون لازم لها لئلا تشرب أو يأتيها شيء يعيقها فيلزم البعير. وهذا فيما إذا كان المؤجر مع الرحل والإبل. أما إذا آجر البعير وحدها وقال خذ هذا البعير اذهب سافر عليه وارجع بها، فمعلوم أن هذه الأشياء لا تلزم إيش المؤجر لأنه غير مصاحب لها. لكن مراد الفقهاء رحمهم الله فيما جرت به العادة أن المؤجر يكون مع رحل مع الإبل، ويسمى عندنا الجمال نسبة إلى الجمل. إذا كان الجمال مع الجمال فإنه يلزمه ما قال المؤلف، أما إذا أجر الدابة فقط فلا يلزمه شيء من ذلك. شيخ بارك الله فيكم، ها؟ كيف؟ طيب لكن في بعض الأئمة يا شيخ وبعض المؤذنين الذين يعملون مثلا يهمون الناس في بلاد خارج هذه البلاد كأوروبا مثلا، فهؤلاء لا يأخذون من وإنما يأخذون مما يجمع لهم الناس الذين يصلون بهم في المساجد، فما هو التفصيل في هذه المساجد؟ الظاهر لا بأس، حتى هذا جمعوها لهذه المصلحة باعتبار أنها مصلحة للجميع، ما أظن فيها شيء إلا إذا اتفق معهم على إجرة. لا ما يتفقون غالبا، يأخذ الذي اللي يعطون ما في شيء، لكن يعتبر استحقاق ولا مكافأة ولا لا مكافأة. نعم إيش الإنسان يتوفي والده أو والده ولا من يحج عنه عن أفراد أخوها بيا بأس، لأن محجوج عنه ما يمكن يحج، لكني أرى وأطلب منكم أيها الطلاب أن تزرعوا في قلوب الناس أن الدعاء للأموات أفضل من العبادات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولم يتعرض للعمل. بلغ الناس الآن لو تقول ادعوا لي بس أقول الله مغفر له، طيب إذا قلت الله مغفر له وغفر له فائدة كبيرة. على كل هذا هذه كما قلت لك لا بأس بها، لكن الأفضل أن يبين للناس أن الدعاء أفضل. وبقي علينا أن قلنا قبل في أثناء الشرح لو قال الأب لابنه صل يا بني، قال ما أصلي إلا كل صلاة بعشر، قلنا هذا لا صح استجارة. لكن لو قال الأب لأبنائه وبناته من صلى منكم فله بكل صلاة عشرة، يجوز تشجيعا لهم، لكن هو صحيح يعني يجوز تشجيعا لهم، لكن فيه بعض الحسكة، يعني إن الإنسان لا يطمئن إلى هذا لأنه قد يكون في هذا مفسدة، وهي تعويدهم أن لا يفعلوا عبادات إلا لعوض، ويخشى إذا قال الواحد منهم مرق من صلاة اليوم قال ما أعتدني كروش، ممكن هذا؟ أي نعم، فأخشى أنه يعني يكون النية ما هي طيبة، إنما هي مبدئيا لا بأس بها، لأن هذا من باب التشجيع على العمل الصالح، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرب: من قتل قتيلا فله سلبه. نعم. نعم الإنسان إلى إجابة الإجابة يعني إجابة دعاء الإنسان إجابة، أو أنه بنى شيئا من القرى كان مثلا لو فهذا مزاحنا من ذلك فيجوز الإجابة. الآن أعطيناكم قاعدة كل ما حرم لكسبه فليس محرما على غير الكسب، هذا القاعدة. نعم. اي نعم نعم نعم بناء على انه يجوز ان الانسان يقرا على المريض باجره لا باس، لكن بس من الحقيقه هل الطريقه هذه سليمه؟ نعم. يقول في ناس الان يقرون بالماء قراء بشرار صحه ويبيعون الصغير بكم؟ بريالين، يبيعون بريالين، يبني لين يبيعها بعشرين، واللي بخمسة خمسين. والله أعلم بنفع هؤلاء، لكن ما أقدر أقول إنه حرام ما دمنا نقول إنه لا بأس أن يقرأ المريض بأجر نعم. مثلا مختلف الإمامة ومثلا تقتيل الميت من الخطبة التي يتعدى نفعها. أنا إيش؟ يتعدى نفعها. نعم. وبالتالي يجوز أخذ الأجر عليها. لكن ما فيها نفع مباشر. تغسيل الميت نعم. تغسيل الميت واضح مباشر للشخص نفسه. لكن الأذان مو هو للشخص المعين. لعموم الناس. ما يضر. ما هو مثل المعين. يزك المعين. نعم. نعم. يلا نشاري. هذا المؤجل كل ما يتمكن به النفع. إذا قيل أن الأشياء هذه ترجع إلى العادة والعرف، نعم. كل له وجه. هو هذا عرف. هذا عرفهم. الآن هذا مهم موجود عندنا. اللهم لك أن في بلاد غير السعودية. ما عندكم موجود يا آدم؟ عندكم أنتم في الجزائر؟ في البلد موجود الآن؟ هذا كل هذا. لدينا قاعدة بارك الله فيكم، الفقهاء في مثل هذه الأمور يأتون بها بناء على عاداتهم، ويرجع في ذلك إلى العادة، هذا هو الأصل. ثم نقول ما أن الاضطراد العرفي، الاضطراد العرفي كالاستثناء اللفظي أو كالشرط اللفظي، الاضطراد العرفي كالشرط اللفظي. هنا انت الوقت. قال الله تعالى: وعلى المؤجر ومفاتيح الدار وعمارته. ومفاتيح الدار وعمارته. نعم. ومفاتيح الدار وعمارتها. فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستاجر إذا تسلمها فارغة. فصل. وهي عقد لازم، فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وبموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا، وانقلاع برص أو برئه ونحوه، لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستاجر ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الإجارة لا تصح على عمل لا يقع إلا قربه، وهو الذي يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، أي أن يكون مسلما، لأن ما كان عبادة محضة لا يجوز أخذ أجر الدنيا عليه. وسبق دليله أيضا، سبق لنا أيضا أنه على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من استيفاء المنفعة، وذكر أشياء ومنها مفاتيح الدار، فإن مفاتيح الدار على المؤجر. وعلى هذا فإذا ضاعت من المستأجر بدون تعد ولا تفريط، وجب على المؤجر أن يصنع له بدلها. لماذا؟ لأنها على المؤجر، وهي أمانة في يد المستأجر، فإذا تلفت بيده بدون تعد ولا تفريط ألزم المؤجر بأن يصنع بدلها ويعطيها إياه. كذلك عمارته، لو تهدم منها شيء لا يتمكن به المستأجر من استيفاء المنفعة فإن عليه عمارتها. وأما ما زاد على ذلك فإنه لا يلزمه إلا بشرط، كالذي يسمونه الديكور، هذا لا يلزم المؤجر إلا إذا شرط عليه. طيب، المراوح، المكيف، الدفايات على من؟ الدفايات على المؤجر، على المستأجر. المكيف على المؤجر، المراوح على المؤجر، كل ما كان ثابتا فعلى المؤجر. وأما الشيء المتنقل فإنه يكون على المستأجر. ثم قال: فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. البالوعة هي الحفرة التي يصب فيها الماء الفاضل من غسيل ونحوه، وسميت بالوعة لأنها تبلع الماء. وأما الكنيف فهو مجمع العذرة، مجمع العذرة، وكانوا فيما سبق يحفرون حفرة أيضا يكون فيها العذر. البيت هذا الذي يكون فيه هذه الحفرة يسمى الكنيف، لأن صاحبه يكتنف فيه أي يستتر عن الغيب. البالوعة والكنيف، هل على المستأجر إفراغها أو على المؤجر؟ على المستأجر، لأنه هو الذي ملأه. ولهذا اشتراط المؤلف قال إذا تسلمها فارغة تكون عليه، لأنه تسلمها فارغة فلازم أن يردها فارغة. فإن تسلمها وفيها النصف فعليه إيش؟ النصف. وهل ما جرى يعني حسب ما أدرك من ملئها يكون عليه. في الوقت الحاضر ليس هناك يعني بالوعة ولا كنيف في أكثر البلاد، فيقال على المؤجر إصلاح المواصيل المجاري، لأن هذا يبقى. لكن لو تسددت هذه المجاري فهي على المستأجر لأنها تسددت بفعله. وكل هذا الذي قاله الفقهاء رحمهم الله يمكن أن يقال إنه يرجع إلى العرف فيما جرت العادة أنه على المستأجر أو على المؤجر، فإن تنازع الناس فربما نرجع إلى كلام الفقهاء. وأما بدون تنازع ويكون العرف مضطردا بأن هذا على المؤجر وهذا على المستأجر، فالواجب الرجوع إلى العرف لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا أمر